يعني مثل ما بيقولوا عنا بالشام شرقي غربي، مثل ما بدك يعني أخي، أو أنت بديلي تحكي شرقي غربي مثل ما بدك. هيك ربحت سامحني الله، جاي لي بالسماح.